أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة هود عليه السلام. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أمس: وإلى ثمود أخاهم صالحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي فمن ينصر وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقتير. ذا صالح قال إنه من الأنبياء العرب، لأن العرب من الأنبياء، من العرب خمسة أنبياء: منهم محمد، منهم صالح، منهم طاهر هود، منهم خمسة ما أذكرهم الآن، لكن صالح هو أحد الأنبياء يعني اللي من العرب. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. أزلنا مع صالح عليه السلام. قال الشرفي عليه السلام رضي الله عنه في المصابيح يروى أن قومه خرجوا في عيد لهم فسألوه أن يأتيهم بآية وأن يخرج لهم من صخرة معينة أشاروا إليها ناقة، فدعا صالح ربه فخرجت كما سألوا انتهى. فذروها تأكل في أرض الله، يتركوها ترعى في أرض الله فهو يكفيها ولا تكلفكم مغرما، ولا تمسوها بسوء لا ضرب ولا جرح ولا قتل فيأخذكم عذاب قريب إن فعلتم، وهذا إنذار لهم من نذير صادق. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. طلبوا آية كما جرت العادة كنا مع الأنبياء سلام الله عليهم، قومهم يطلبون منهم آيات سواء للتعجيز أو سواء لطلب التأكد من صدقه. وقلنا دائما من ادعى النبوة وأتى بمعجز فهذا دليل صدقه، من ادعى النبوة ثم أتى بمعجز فهذا دليل صدق النبوة، لكن أن يأتي بشيء قبل أن يدعي النبوة فهذا كذب وهذا سحر وهذا بهتان. لكن إن ادعى النبوة ثم أتى بمعجز هذا دليل صحة النبوة، أن لابد أن تأتي الآية بعد ادعاء النبوة لا قبل ادعاء النبوة. إذن يعني ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. قالوا يا صالح هذه الصخرة نريد أن تخرج منها ناقة. قال بالنسبة يعني كان أبي صلاة الله عليه ليست معجزة بالنسبة له أو ليست مستحيل، لكن هل أنتم إذا أخرجتها آمنتم أن ستخرج؟ ولها شروط في خروجها، لها يوم لكم شرب ولها شرب، يوم الماء لكم ويوم الماء لها، واليوم الذي الماء لها تأخذ منها لبن، يعني عاد إضافة إلى ذلك ما هو معناها أن بعد ذلك تستطيعون تحتفظوا بالماء لغد في اليوم الذي فيه، ولها شروط كثيرة وعليكم أن تحافظوا عليها وألا تعبروها وألا كذا، وإلا في العذاب المدى منكم قد طلبتوا هذه الآية وهذه البينة وهذه المعجزة فها هي أتينا بها، فإن خالفتم فليس معها إلا العذاب. نعم. فخرجت لهم ناقة من صخرة، يعني ما عاد شيء عظيم تخرج ناقة من صخرة مع ابنها، ولكن لها عظمة ولها كبيرة جدا ولها يعني مواصفات غير المواصفات اللي نعرفها. سمعت أمس أحد الخطباء العلماء في هذا العصر ولما يجيب الضغط قال ان الابل الاصل فيها انها شياطين، وان الاصل فيها انها قال هذا كسر قال لا من الجن قال لا من الشياطين، وانها فيها حديث عن النبي وعلينا ان نؤمن بالمنقول لا بالمعقول، يعني يجب ان نكون كراتين لا اكثر ولا اقل مجرد معات وكذا وكذا، قال علينا ان نؤمن بالنقل ولو تعارض مع العقل، إن الله سبحانه وتعالى يعطيك العقل على أساس إنك ترميه. قال نعم هذا قال ورد، ما دام إنه ورد خلاص طيب تأكد أنت هل ما ورد يتطابق معه وما جاء في القرآن. اتفقنا نعرض الأحاديث ما أتانا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نعرضها على كتاب الله، فإن وافقت كتاب الله أخذنا بها، وإن تعرضت مع كتاب الله رمينا وعرفنا أنها مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، لن تكلفكم شيء وأنتم المستفيدين منه، يعني ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. مثلا لو مسها سوء فعذاب الله سبحانه وتعالى قريب جدا منكم، لأن هذا أنتم من طلبتم هذه الآية، وأنتم من أصريتم أن تأتيكم آية، إذن عليكم أن تحافظوا على هذه الآية، ما لم فسيحل عليكم عذاب الله سبحانه. فعقروها فقتلوها بفعل بعضهم وأمر ورضا الباقين. لذلك يقال أن في الحديث لو تمالوا أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به، لأن مشكلة الرضا نعم الرضا والمواطاة والتآمر في فعل فالجميع. والله سبحانه وتعالى طبعا هو ما عقرها إلا شخص واحد، لكن برضا المجموعة. فقال الله سبحانه وتعالى فعقروها، مع أن العاقر هو واحد فقط، نعم، لكن نسب الله سبحانه وتعالى الفعل لهم لأنهم كلهم رضوا وتآمروا فيها. ولذلك دائما يعني، ولذلك في حرب الخوارج مع أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قتلوا خباب بن الأرت وكذا، قال أنتم قتلتموه؟ قالوا نعم. قال امتازوا لي 10 10 وكل منكم يقول نعم نحن قتلنا حتى أقيم الحجة عليكم. فلما امتازوا كان يمتازوا يقولوا نعم أنتم قتلتم؟ قالوا نعم نحن قتلنا، وقتلنا امرأته، وفعلنا وفعلنا وفعلنا وفعلنا حتى اعترفوا بهم جميعا. ثم بعدها دخل معهم في حرب، وكان ما كان في معركة النهروان. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، لأنه قال قبلها يأتيكم عذاب فيأخذكم عذاب قريب. إذن هذا هو صدق الأنبياء سلام الله عليهم واستجابة الله سبحانه وتعالى لهم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، أي انتفعوا بحياتكم ومطالبها الموجودة عندكم في 3 الأيام، ذلك وعد غير مكذوب. يعني أكذبكم، لم أكذبكم الوعد المذكور، لأن أنا قلت لكم إذا فعلتم أو عقرتموها فانتظروا العذاب القريب، إذن لكم مهلة 3 أيام فقط وبعدها سيحل عليكم العذاب. آمنت بالله. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. سبق معنا نوح سلام الله عليه لما أتى نجينا نوح وأهله ومن معه من المؤمنين، وكذلك صالح، وكذلك هود، وكذلك كل الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى نجيناهم ومن معهم من الصالحين، نعم، ومن معهم من المؤمنين والصالحين. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وعد من الله سبحانه وتعالى في نجاة المؤمن أو نجاة النبي أو نجاة الإمام أو نجاة الهادي ومن معه. قد تختلف نوعية النجاة، لا يعتقد البعض معنى النجاة أنها يعني قد تأتي في الحكمة أن ينجو البعض ولا ينجو البعض الآخر، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا الابتلاء موجود والتكليف موجود والتخلية موجودة. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله أفضل الخلق، قتلوا أهل بيته، قتل معه عمه الحمزة، وقتل معه عبيدة بن الحارث بن عمه، وقتل وأخبر بقتل الإمام علي بن أبي طالب، وأخبر بقتل الحسين، وأخبر بسم الحسن، وأخبر قتلوا ومن أصحابه الخلص الذين يعني قتل عمار بن ياسر، قتل الكثير يعني منهم معهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لكن هذا ومن الذي قتلهم؟ مشركين، يعني لا مكان لهم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لا بد أن تكون فيه تخلية، ولا بد أن يكون فيه تمكين حتى يكون فيه حساب، حتى يكون فيه عقاب، حتى يكون فيه ناس يعني لهم الحسنى وزيادة. فمن قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى كان له المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولا يقال في هذا أن ما دام أنه قتل أن الله سبحانه وتعالى أخلف معه الموعد، ولأن الله سبحانه وتعالى قال لنجينا المؤمنين. نعم، المعنى في النجاة القطعية التي هي النجاة من النار، هذه نجاة قطعية، وهذا وعد قطعي من الله سبحانه وتعالى. لا يمكن، قلنا الوعد والوعيد لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن أن يتخلف وعد الله ولا وعيد الله. نعم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، وهي تيسير سبب النجاة كالهجرة من بين قومهم. ومن خزي يومئذ جاء أمرنا ونزل عذابنا إن ربك هو القوي العزيز فلا يهمل العصاة المفسدين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة صيحة شديدة رجفت منها الأرض فهلكوا من الرجفة، ونسب هلاكهم إلى الصيحة لأنها هي التي ولدت الرجفة. فأصبحوا في ديارهم جاثمين كناية عن هلاكهم الذي أدى إلى جثومهم على الأرض. جاثمين كأنهم فلان جثم، يعني جاثمين على يعني سبحان الله، لما تأتي صيحة بهذا الشكل تؤدي إلى رجفة داخل القلوب. لأن الآن ذا الحين إذا جاء واحد يصاح عندك بصوت قوي، أول ما يوجدك داخل نفسك شيء من الرجفة والخوف، يعني هذا من. فكيف إذا كانت الرجفة إلهية؟ كيف إذا كانت الصيحة عذاب؟ الصيحة في نفسها هي عذاب، رعب رعب، ولكن رعب لا يمكن أن يتخيلها الإنسان. يعني أنا أمس يعني رأيت مناظر الإنسان، لكن سبحان الله كيف الإنسان ينسى، كيف أن الله سبحانه وتعالى أوجد النسيان للإنسان. وجدت فيلم عن الزلازل وقوة الله سبحانه وتعالى في اليابان، لأن اليابان أشهر مكان يتعرض للزلازل، ولذلك أعدوا بنيانهم وعمائرهم أصلا مجهزة. نعم، أنها تتراقص مع الزلازل حتى أنها تستطيع أن تتلافى القوة الزلزال في الحركة، لأنها على تقريبا شبه يايات، يخلوا العماير والكباري والكل، لأنها شيء يومي عندهم شبه يعني متكرر دائما. ومع ذلك تبقى قدرة الله سبحانه وتعالى وقوة الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يقاوم. فيأتي الزلزال وهم يعني يصوروه، يعني عندهم كاميرات متركزة على كل الأماكن تشتغل وقت الزلازل حتى يستفيدوا منها للدرس، كيف يطوروا المقاومة، كيف يطوروا مقاومتهم لما سيأتي في المستقبل. فسبحان الله، يعني مع ذلك تبقى قوة الله سبحان الله العظيم، يعني سيطروا على هذا الشيء شبه سيطرة معينة، إلى درجة معينة يكون قوة الزلازل إلى درجة معينة تستطيع تحملها، لكن لم يكن يدر في خلدهم وفي بالهم سيأتي من مكان آخر. فإذا مع الزلزال انشقت الأرض، كيف رجعها؟ يعني شيء سبحان الله العظيم، يعني هذا العماير وتكسرت اللبات وكل شيء، لكن هادئين يعرفون يعني أنهم عندهم شبه تأكد أن المسألة مهين. لكن لما خرجوا يعني فتحت الأرض كان الهول أمامهم. فمهما تكون قوة الإنسان لا شيء إلى قوة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لما وثقوا في أنفسهم، ولا تفرج أمس، وثقوا في نوع من يعني العلم عندهم علم متقدم جدا، وخدمة الإنسان عندهم متقدمة جدا، ويعني فبعد أن وصلوا إلى نوع من الثقة بالنفس والثقة بالعقل والثقة بالقدرات الموجودة، أتاهم من حيث لم يحتسبوا، أتاهم تسونامي هذا وتفرجوه، لا يستطيعوا أن يحركوا شيء في كل قدراتهم العلمية والتجارب وكل شيء، ولا شيء. بس بدأوا في ذلك الوقت يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. يا الله، ما خلاص، المؤمن وغير المؤمن وكذا كذا عرفوا تماما. يعني عندما تنظر إلى هذه المناظر يعني خلاص تعرف قوة الله سبحانه وتعالى. السفن مع السيارات مع العماير مع كلها ماشية، ما في مجال، ما في شيء يوقف، ما في شيء يوقف قدرة الله سبحانه وتعالى. فحقيقة عندما يقولها يعني أشد ما كان عليهم وأخوف ما كان عليهم هو أشد ما يفتخروا به. شوفوا الإنسان إذا وصل إلى الأعلى شيء، لا شيء إلى الله، أشد ما كانوا يخافوا منه وأشد ما أصبحوا رهينة له هو أشد ما يفتخروا على العالم به، وهو المفاعلات النووية. أصبح خوفهم ودمارهم كله أن لا تتعرض لشيء من هذا. هو يعني قوة العلم اللي وصلوا إليه ونافسوا به الدنيا كلها بعلمه، فأصبح وبال عليهم، فأضطروا أن يأتوا يستعينوا بالعالم كله ليساعدوهم على أن يستطيعوا أن يدخلوا إلى هذا المفاعل الذي صار فيه تسرب وما استطاعوا. فأخذ الناس وأخرجوا، يعني فعندما ترى أشد ما عندهم يفتخروا به أصبحوا أشد ما يخافوا منه. فتبقى القوة الإلهية كما قلنا حتى في أمريكا في الأعاصير هذه اللي تضرب أمريكا وهذا اللي تجتاحها. فين البي 42 والبي 52 والاف 16 وفين الشبح وفين الباتريوت وفين ولا شيء، استسلام مطلق لفيضان نهر. فيضان أنهر في أمريكا دمرت مدن كاملة وليس أمامهم إلا أن يعلنوا حالة الطوارئ. خلاص وصلوا إلى مرحلة، يعني هذه معنى حالة الطوارئ، معنى الاستسلام، الاستسلام المطلق. خلاص احنا نعلن حالة الطوارئ ان هذا المكان منكوب، لم نستطع ان نعمل له شيء. عندما الانسان ينظر الى هذا الشيء يعرف قدرة الله سبحانه وتعالى، عندما يقول ننجي وقدرة الله سبحانه وتعالى هائلة لا نستطيع ان، لكن نحتاج الى ثقة انفسنا، ان نثق في انفسنا في الله سبحانه وتعالى. وهذه هي مشكلتنا مع انفسنا، ليس انت ثقة الله. فكل ما كانت الثقة مرتفعة كل ما كان الإنسان علاقته بالله متصلة، متصلة جدا، وهي ترتبط، هي يعني ترتفع وتنخفض على نفسك أنت. اختار لنفسك، نعم اختار لنفسك أنت مدى تواصلك مع الله. أن أردت بشكل مرتفع فما عليك إلا أن تثق في الله بشكل مرتفع، وإن أردت بشكل منخفض هذا شيء راجع لك أنت. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يسكنوا ديارهم أحياء. فلا ترى في ديارهم حركة ولا تسمع صوتا ولا ترى أثر من آثار الأحياء ولا تسمع صوت دابة ولا تجد شيئا حيا من توابع القوم كالكلب أو الهر. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. يعني كل هذا ليس بأن الله سبحانه وتعالى ظالم أو كذا، لكن بسبب أنهم ظلموا أنفسهم وعذروا الناس وارتكبوا هذا الابتلاء، ابتلاء قوم صالح في هذه النار وابتلاء قوم موسى فيما أرسل الله إليه من الآيات التي أرسلها الله سبحانه وتعالى، وابتلاء قوم عيسى في أنه يحيي الموتى وكذا وكذا وكذا، وأنه من امرأة ليس له أب. وكل الأنبياء وكل الأمم لها ابتلاء أنتهى بعذابها إلا أمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فالله سبحانه وتعالى أكرمها وعظمها ورفع شأنها بسبب محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولكن مع ذلك ابتلاها بهذا الرجل بهذا النبي العظيم. هذا ابتلاء الأمة بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. لماذا؟ إنه قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بل والأمة هنا هي في أهل بيت رسول الله، شاء من شاء وأبى من أبى. بل والأمة هي في اتباع أهل بيت رسول الله، بل والأمة هو في التسليم، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، من رضي رضي ومن رفض يعني. فهي هذا الابتلاء الذي أصاب الأمة. ولذلك إن الأمة لما رأت هذا الابتلاء، والحقيقة إن السياسة الأموية سياسة حاولت أن أقارن بينها وبين سياسات الدول العربية فلا نسبة ولا تناسب، يعني مساكين العرب مساكين الدول الموجودة الآن، حاولت أن أقارن بينها وبين سياسة الدول الغربية، يعني الدول الغربية مثل بريطانيا، كانت بريطانيا العظمى كان لها سياسة أنها تتنبأ بما يحدث أو ما سيحدث خلال 100 أو 200 أو 300 سنة، يعني ليست بالسهولة. كانت بريطانيا لها من الاستخبارات ولها من المبشرين والمستشرقين، بل والشيوخ العلماء الذين صلوا بالناس في الحرم، وهو بريطانيا فيليب كان يسموه الشيخ الصالح، وكان يصلي بهم في مكة وهم غير مسلم أصلا، وصلوا إلى هذه الدرجة. فلما الآن تولت الإمبراطورية أمريكا، لها من الاستخبارات الأمريكية مشهورة ومعروفة ومعلومة، ولهم من الدراسات ما لا نستطيع أن نتخيلها أصلا. يعني انظروا إلى مكتبة الكونغرس، مكتبة التي فيها كتب، يعني لو وضعت في خط مستقيم 8 كيلو لا يوجد كتاب من كتب العالم له موجود فيها، أما مصور أو أصل. وناس يعرفوا ويحترموا العلم، يحترموا العلم ويعرفوا ماذا يعني العلم، ويعرفوا ماذا يعني أن تتنبأ للمستقبل وكيف تتعامل مع أجيالك للمستقبل، وليس كما عندنا في قدواننا وقبلاننا وزعمانا. قطر قد نفضوا البترول اللي فيه، يعني الآن ما هي بترول قطر، يعني معانا الآن فيها الغاز وبينفضوه قريب، يعني ما عندهم مشكلة. هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا هذا الفعل، لأنه يحسب حساب الأجيال القادمة بعد مئات السنين لها حق في هذا. نعم، فالإنتاج محدود، لأنه يأتي بعدد السكان، ثم يعني يكون عنده تنبؤ كم في السنوات القادمة، فيأخذ لهؤلاء بقدر حصتهم ويترك حصص الآخرين بكل ثقة وبكل أمانة وبكل عقلانية، هم في حاجة الكبد مثلنا والأذية، لا لا، هؤلاء درسوا. ومع ذلك والله أنها لا تساوي هذا شيء في خبث الأمويين، الدولة الأموية ولعانتها، أنها إلى هذا اليوم أنها استطاعت أن تمزق الإسلام إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة مزقت الإسلام سنة وشيعة. أوجد يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ترك هؤلاء أهل البيت ثقل لتاركم فيكم ما إن تمسكتم به، أتت هذه الدولة وأوجدت في المقابل من ينافس بل ويعني ويتجاوز في الفضل. يعني لم يأتي أحد من أصحاب رسول الله وقالوا نحن أفضل من أهل بيت رسول الله. أنا أتحدى أي واحد يأتيني بأحد من أصحاب رسول الله يقول نحن أفضل من أهل بيت رسول الله. أبو بكر لما تولى قال يعني بما معناه أوصيكم في آل محمد. فلما صعد المنبر وصعد إليه الحسن أو الحسين وقال انزل من منبر أبي، قالوا يعني ما نحن إلا صنايع أبيك وصنائعك، اعترافا لهم بالفضل. يعني لما صار ما صار مع فاطمة دخل يبكي وقالوا له، قال نعم أنتم تدخلوا إلى نسائكم وأنا أدخل بيتي وبنت رسول الله غاضبة علي، يعني تبا لكم ولهذا الحكم ولهذا الخلافة التي، لأني أنا يهمني أن لا أسيء إلى آل محمد، ليس كآل محمد أحد. فلما أتى خلافة عمر وكان من أشد الناس وأغلظ الناس في الحكم، توقف عند آل محمد وقال إذا أتت أولا ابدأوا بآل محمد وأعطوا آل محمد. فقال أمير المؤمنين يا عمر لا تفضلنا على خلق الله في العطاء، لأن عمر بن الخطاب فضل أهل بيت رسول الله في العطاء، كان يعطيهم أكثر من غيره. قال يا أمير المؤمنين قال لا تفضلنا في العطاء، نحن لنا فضل صحيح لكن أما العطاء لا، فساونا الناس. نعم، فلذلك لا يوجد أحد من أصحاب رسول الله أتى وقال نحن أفضل، مستحيل. حتى العلماء بعدها أحمد بن حنبل وهؤلاء الآن اللي يناصبوا أهل بيت رسول الله يدعون أنهم أتباعه، وحاشا أن يكونوا أتباعه. يقول ابنه قال سألت أبي عن أصحاب رسول الله من الأفضل، قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، قال فخشيت فقلت له يا أبتي أين أنت من علي، قال أنت سألتني عن أصحاب رسول الله وأنت سألني عن أهل بيت رسول الله، هذا لا علاقة له بهذا، هذا لا علاقة له بهذا. فالأمة الإسلامية تعرف هذا الفضل. ولكن هذه الدولة بكل قدر وذكر استطاعت أن تقسم يعني هذا الإسلام وأن تدمر هذا الإسلام إلى قيام الساعة، ونحن الآن نرى ما نحن فيه. فلا يوجد دولة على وجه الأرض استطاعت في خلال 80 عام أن تتحكم في مسيرة البشرية إلى قيام الساعة إلا هذه الدولة، الدولة الأموية. العباسيين أخبث ولكن لا يستطيعوا هذا الشيء. العباسيين كانوا حق ملك وحق كذا وحق خمور وحق نساء وحق لواط وحق كل همهم صار في كذا، مع أن دولتهم استمرت ما يقارب 500 سنة. لكن دولة ليس لهم من السلطة شيء، كان فيه خليفة مركوز في بغداد والعالم كلها دول ما لها، اللهم يوم الخطبة يخطبوا لها عشان بس كانتماء إلى الدولة الإسلامية. يعني إلى درجة هارون كنا وإحنا نقرأ التاريخ مصدقين يسموه لنا هارون الرشيد، ولما قرأنا التاريخ الصحيح وجدنا هارون الغوي حق نساء وحق لواط وحق أغاني وحق كذا وكذا وخليفة خلفاء، حتى أنه كان إذا كان يعني إذا رأى سحابة، يعني شوف العبارة، إذا رأى سحابة يقول ما يهمني أنا، إذهب حيث شئتي أو انطري حيث شئتي، يأتيني خراج من كبر. يعني شوف عن كبر الدولة وثقته في عسكره وفي كذا وكذا، أين ما راحت سيعود له، نعم سيرجع له. فلا تقارن سياستهم مع سياسة الدولة الأموية حقيقة. يعني الدولة الأموية استطاعت أن توجد ما أسمتهم أصحاب رسول الله مقارنة مع أهل بيت رسول الله. ونقارن إذا أردت دائما، شوف الآن أجي يقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه، لا تقول آله وتسكت، أن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لم يقل وأصحابه، الحديث الصحيح والأحاديث الصحيحة. لكن هؤلاء القوم يعني تمكنوا من أن يوجدوا أمام أهل البيت، ثم أوجدوا حديث وسنتي، إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي، مع أن حديث ليس له أي أساس، ومع ذلك هو الأشهر والأعظم والذي لا يتورع أحد في أن يقوله تلقائيا، وإذا أراد أن يقول وعترتي تردد. حديث وعترتي هو الصحيح المتواتر المتفق عليه، ترك كأنه عار أن تقوله، وتأتي بالحديث الآخر اللي مجرد بلاغ لم يصل إلى أي درجة من درجات الأحاديث، وتأتي به بكل عنفوان وبكل شموخ. وأعظم خطباء وأكثر خطباء الجمعة لا يمكن إلا وياتوا بهذا الحديث، أغلب خطباء الجمع في الدول الإسلامية لا بد أن يأتي بهذا الحديث. ما يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول قال صلى الله يعني كما جرت عندنا قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم كتاب الله وسنة. من أين أتيت بها يا شيخ؟ قال وعترتي. قال وش هذا وعترتي؟ يعني مشكلة أصبحت في الصح وأصبح الحقيقي هو الغلط. فهذه السياسة الأموية سياسة رهيبة، من جلس يتأمل فيها يتدبر فيها رأى العجب العجاب حقيقة. أم كان لم يغنوا فيها ألا أن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، خرجنا إلى إبراهيم سلام الله عليه إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحكم دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياك وإياك. قال والله ما أترك لعن أمير المؤمنين علي حتى يقال إذا ترك تركت السنة، حتى إذا تركت